الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: أبواب حمل الجنازة والسير بها. كان الكلام فيما تقدم من أحكام الجنائز عن عيادة المريض وآدابها وما يفعل بالميت عند الاحتضار، ثم ما يفعل به إذا قبضت روحه من تغميض عينيه وتلين مفاصله ونحو ذلك، ثم ما يتعلق بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. هذا كله قد سبق تفصيله، وعقد المصنف رحمه الله في ذلك أبوابا تفصيلية استوعبت كل ما يتعلق بهذا. أما الأبواب القادمة فهي في حمل الجنازة والسير بها، يعني كيفية الحمل وكيفية السير من حيث الإسراع وعدمه ونحو ذلك. فقال: أبواب حمل الجنازة والسير بها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. هذا خبر عن ابن مسعود، لكن قوله فإنه من السنة هذا يعطيه حكم المرفوع. وفي الباب أحاديث كثيرة لكنها لا تخلو من مقال، فيه عن أبي الدرداء، وفيه عن ثوبان، وفيه عن أنس، ومن الألفاظ الواردة والتي فيها مقال: من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه 40 كبيرة. وفيه شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، كحين حمل جنازة سعد ابن معاذ فإنه حملها بين العمودين، يعني عمودي النعش، ولكن مجموع الأحاديث ترقى إلى درجة الصلاحية بالاحتجاج أو الصلاحية للاحتجاج، من حيث إن من حملها ينبغي أن يحمل من الجوانب الأربع. وكيفية الحمل على ما ذكر الفقهاء هو أنه يبدأ من مقدمة الجنازة، بحيث يبدأ على يسار الميت ويضع عمود النعش على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى الجانب الأيمن بالنسبة للميت، الأيسر بالنسبة للحامل، ثم يعود إلى المؤخرة فيضع مؤخرة العمود على كتفه الأيسر، ثم ينتقل لمؤخرة العمود الثاني ليجعله على كتفه الأيمن. هذه طريقة، وهي هي التي ذكرها الفقهاء، وهي الذي يبدو أنها هي المقصودة بحمل السرير من جوانبه الأربع. فيبدأ بالعود أو العمود أو الطرف الذي يلي يسار مقدمة الميت أو اليسار من رأس الميت، فيضعه على كتفه الأيمن، ثم ينتقل للآخر ويضعه على كتفه الأيسر، ثم ينتقل الخلف ويضع على كتفه الأيسر، ثم يتجه إلى الجهة الأخرى فيضع على كتفه الأيمن، يعني بطريقة منتظمة. هذا هو المقصود بالحمل على حمل السرير من الجوانب الأربع، ولو حمله بين العمودين بحيث جلس في بين العمودين وحمله فإن هذا أيضا ممكن بحيث يحمل بكلتا يديه العمودين كليهما، فهذا أيضا سائغ، ولكن الطريقة الأولى هي المشهورة. على كل حال حديث الباب وما ورد بمعناه يدل على أولا مشروعية حمل الميت، بل لا بد منه لأنه تكمل لدفنه، وما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، وبخاصة أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا فرض كفاية، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا كله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن ترك فإن الجميع يأثمون. فحمله طريق إلى دفنه إذا كان مات بعيدا عن المقبرة، أما إذا كان قريبا منها بحيث فالأمر معلوم أن المقصود به حمله من أجل دفنه، فيدل على مشروعية الحمل. وكذلك أيضا بالنسبة للطفل، الطفل يحمل بين اليدين، وذكر بعض العلماء أن حمله على سرير أحسن، أو حمله على نعش هو أولى، لكن لو حمل على اليدين وبخاصة إذا كان صغيرا بحيث يمكن حمله طفل فالعادة أن يحمل على اليدين، لكن ذكر بعض الفقهاء أنه أن يحمل على سرير هو أفضل، قد يكون المقصود من الأفضلية حتى يحمله كثير من الناس فيدرك الفضيلة، لأنه إذا حمله واحد أو حمله يقل الحاملون، إذا حمل بين اليدين يقل الحاملون وإن كانوا يتناوبونه، لكن لا يكون كما لو كان يحمل أربعة في جوانب السرير الأربع أو جوانب النعش الأربع. فعلى كل حال بالنسبة للصغير إن كان صغيرا يحمل باليدين، ولو وضع على نعش فهو حسن، أما إذا كان كبيرا وإن لم يبلغ من الحادية عشرة أو الثانية عشرة فإنه أيضا إذا كان لا يحمل بيدين فيحمل على السرير أو على النعش. نعم. شيء كفارة يمين لا تخرجها طعام، تخرجها طعام طعام عشرة مساكين، والله ما نقول بهذا، لا ما نقول، أين لأن الله عز وجل ذكر الإطعام، فكفارته إطعام عشرة مساكين من لا بالكيلة، نصف كيلة، أين نصف كيلة يعني تقريبا كيلو وين كيلو كيلو وين و... لا كيلو كيلو في نعم كيلو لا كيلو 25 يعني كيلو نص صح وطيب نصف. لا هذا إذا قدمته ناشف يكون بالكيلو، أما إذا قدمته جاهز على حسب العادة، حسب طعام العادة يكون فيه يعني إدام، يكون فيه لحم، يكون فيه حسب العادة. نعم. باب الإسراء بها من غير رمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة تمخض مخض الزك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم القصد. رواه أحمد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. وأما محمود بن لبيد الرافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. أخرجه البخاري في تاريخه. قال باب الإسراع بها من غير رمل، يعني الجنازة حينما تحمل سواء إلى المصلى الجنائز أو إلى القبر أو إلى المسجد فإنه يسرع بها، هذا من السنة، وألا يمشوا الهوين كالمشي المعتاد أو أقل من المشي المعتاد، وإنما السنة أن يسرعوا على ما تدل عليه أحاديث الباب مما سيأتي تفصيله. فقال: باب الإسراع بها من غير رمل. يعني السنة الإسراع بها من غير رمل. الرمل المراد الإسراع هنا يعني خفة المشي، المراد بالإسراع خفة المشي من غير رمل، الذي هو حال بين المشي وبين الجري، وهو الإسراع مع تقارب الخطى. الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. هذا الحديث كما تلاحظون في عند الجماعة كلهم في الكتب الستة وعند أحمد. قال: أسرعوا بالجنازة. يمكن أن يفهم من الإسراع بالجنازة هنا ما يشمل حتى التجهيز، الإسراع بتجهيزها، لكن إيراد المصنف في الحديث في هذا مراده هو الإسراع بها إلى الدفن. الإسراع بها إلى الدفن يعني بعد حملها، يعني الإسراع بالمشي. ويدل على مراد المصنف الأحاديث التي أوردها فيما بعد ذلك، لكن كما قال القرطبي يمكن يراد الجنازة هنا الإسراع بالجنازة يعني بما يشمل حتى الإسراع بالتجهيز. وقد مر معنا أيضا أنه يسن الإسراع بها، وأنا لا تبيت الجنازة بين ظهراني أهلها إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان يعني من أجل التأكد من الوفاة، كما لو كان مغمى عليه لمدة أيام أو لمدة مدة طويلة حتى يتأكد، أو كان مغشيا عليه أو عادته أنه يغشى عليه فيترك حتى يتحرى ويستوثق من وفاته، فهذا يؤخر. أما إذا جزم بوفاته فإنه يسرع تجهيزه على ما سبق. لكن المراد هنا الإسراع يعني بعد الحمل، الإسراع بعد الحمل. فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وفي بعض الروايات وإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه أو تعجلونها إليه، أو كما جاء إن كانت صالحة وموعودة بالخير فأنتم تسرعون بها إلى ما قدمت إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني إذا كانت جنازة سوء أو كانت، فإنه شر تضعونه عن رقابكم، على معنى أنه سرعة في التخلص منها. ولهذا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه الحرص على مصاحبة الأخيار والبعد عن مصاحبة الأشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشر تضعونه عن رقابكم. فيدل الحديث على سنة الإسراع بالجنازة، وبين الحديث الحكمة، وهو أنه إن كانت جنازة خير فخير تعجلونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة تمخض مخض الزق، يعني تمخض مخض الزق يعني سرعة، مصيعين بها سرعة زائدة، والمخض الذي هو الهز كمخض اللبن، والزق يعني الإناء، إناء الذي يكون فيه اللبن أو يكون فيه الماء أو يكون فيه الخمر، هذا هو الزق، على معنى تسرع بها إسراعا يعني سرعة زائدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم القصد، يعني عليكم السير الوسط، يعني لا تبالغوا في الإسراع، لأنه يخشى أن تقع أو تسقط أو يختلف، لأنه إذا أسرع يعني قد يختل التوازن فتسقط، وقد يسقط الميت، إما يسقط السرير كله أو يسقط الميت من فوق السرير، وإنما يكون سيرا فيه إسراع لكن لا يكون فيه عجلة بحيث قد لا ينضبط التوازن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم القصد. وحديث أبي موسى هذا فيه ضعف على كل حال، لكنه يتأيد بأحاديث الباء وبغيرها مما هو في معناها. وجاء أيضا معنا بموسى من قوله هو أنه قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي. فالإسراع مطلوب لكن شدة الإسراع على نحو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي لا ينبغي. قال له عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا أو رملا يعني من شدة الإسراع لكنه دون الرمل على كل حال فإنه دون الرمل لأنه قال وإنا لنكاد نرمل على معنى أنهم لم يصلوا إلى حالة الرمل. والرمل الذي هو كما قلنا هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى كما هو مشروع في طواف القدوم ومشروع بين الميلين في السعي فإن هذا إسراع السير بالجنازة يكون دون ذلك يكون أقل من ذلك. وحديث أبي بكر أيضا أخرجه أبو داود والحاكم وفي الباب كما قلنا أحاديث أخرى تعتضد وتؤيد تعضد وتؤيد أحاديث الباب. ففي بعضها عن ابن مسعود أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب الخبب أيضا كالرمل الإسراع مع تقارب الخطى عن الجري. وعن محمود بن لبيد عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ يوم مات سعد بن معاذ هذا يدل على شدة الإسراع حتى تقطعت نعالنا مما يدل على شدة الإسراع. فهذه الأحاديث كلها تدل على ما ترجم له المصنف من سنية الإسراع بالجنازة. و بعضها صرح بأن الإسراع دون الرمل كما قال في حديث أبي بكر حتى إنا لنكاد وإنا لنكاد نرمل أي رمل أي أنهم لم يبلغوا حد الرمل. لكن خبر ابن مسعود الذي قلناه اللي قال دون الخبب سئل النبي عن الإسراع قال هو دون الخبب الخبب أسرع من الرمل الخبب أسرع من الرمل يعني الخبب حال أكثر إسراعا من الرمل. فإذا دون الخبب كأن الرمل سائغ لأنه حالة دون الخبب فيصدق عليه ما في خبر مسعود. ولهذا المنقول عن الحنفية أنه يسرع حتى رملا لكن يكون إسراعه دون الخبب. والذي عليه الجمهور لأنه يسرع لكن دون الرمل أيضا يعني وحتى دون الخبب ودون الرمل. على كل حال الأحاديث متفقة على مشروعية الإسراع وأنه لا يمشي الهوينة. وأولا في تأخير كما في الحديث والأمر الثاني قد يكون فيه أيضا نوع من الكبر أو نوع من المراءة أو نوع من يعني أشياء التي قد تدور في النفس فينبغي الإسراع لهذا الأمر. وفيه أيضا مناسبة بين الإسراع وبين الحالة التي عليها الميت والذين يتبعون الميت لأن هذا نوع من الإنجاز لما هم فيه. بينما السير البطيء أحيانا قد يدل على عدم الاكتراث السير البطيء يدل على عدم اكتراث ويدل على غفلة ويدل على أنه كأن الحاملين يريدون أن يري الناس الحالة التي هم فيها. بينما الإسراع يدل على أنهم يريدون أن ينجزوا ما هم فيه وأنهم يعني يسرعون بالميت حتى ينتهوا مما هم فيه. لكن كما قلنا الإسراع بالجنازة بما كما يشمل السير طريقة السير بها كذلك يشمل تجهيزها على معنى إلا إذا كانت في حالة يحتاج إلى أن يتريث ويحتاج أن ينتظر كما لو كان مغمى عليه أو كان في طبيعة المرض الذي هو في أنه يغشى عليه أو كان في سبات يعني في نوم في إغماء يعني، فإن هذا ينتظر حتى يتأكد من وفاته. نعم. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. قد سبق في ذلك حديث المغيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة واحتج به أحمد. قال: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معه. البابان السابقان أحدهما في حملها والثاني في الإسراع بها، هذا الباب في المشيعين الذين يكونون مع الجنازة إذا كان مشاة أو كانوا راكبين أين تكون مواقعهم. فقال: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معه. الأصل هو المشي، الأصل في اتباع الجنازة أن يتبعها الإنسان ماشيا، ولو اتبعها راكبا فلا حرج، وإذا مشى فكان المصنف جزم بأن يكون أمامها أنه يمشي أمام الجنازة، ولكن قال: قد سبق ذلك في ذلك حديث المغيرة. حديث المغيرة مر في باب الصلاة على السقط أنه قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يكون أمامها وعن يمينها وعن يسارها، هذا هو لفظ حديث المغيرة: الراكب يكون خلف الجنازة والماشي أمامها وعن يمينها وعن يسارها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة واحتج به أحمد. حديث ابن عمر أكثر ما روي مرسلا، أكثر ما روي مرسلا، وروي أيضا من فعل ابن عمر، لكن الرواية التي أوردها الشيخ هي مرفوعة، على معنى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسلة على معنى أنه كما قال الشيخ هنا إنما هو عن زهري مرسل، بعض الحديث يرون المرسل أصح، قال المبارك إلى آخره. الأصل في المرسل في مصطلحهم هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، وقد يراد بالمرسل يعني ما سقط منه أيضا أي راوٍ كالمنقطع، أحيانا يعبرون بالمرسل يعني ما سقط من سنده أو في سند أحد رجاله، لكن المصطلح المعروف هو في المرسل ما سقط منه الصحابي. لكن هنا معلوم أن ابن عمر مصرح بذكره، وابن عمر أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه كان من وإن كان من صغار الصحابة لكنه كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأجازه في الخندق لأنه لم يبلغ. ورواه سالم عن أبيه من فعل أبيه، رواه سالم ابن عمر يعني من فعل أبي أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وهذا أيضا يعني يكون من فعل الصحابي. والمنقول عن الصحابي فقط يسمى موقوف. المنقول عن الصحابي يسمى موقوفا، والمرسل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مصطلحهم، لكنه سقط منه الصحابي كما يقال في مراسيل سعد المسيب ومراسيل الحسن إلى آخره. لكن يبدو والله أعلم أن مرادهم بالمرسل هنا ليس المرسل الذي هو سقوط الصحابي، وإنما يعني ما كان فيه من انقطاع. ولعلكم تراجعون المسألة وتأتون بمزيد كلام فيها غدا إن شاء الله. المرسل هنا المراد، لأنه هنا قال وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان والصحاح والبياقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به قال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم قال الترمذي أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله ابن مبارك. فيراجع إن شاء الله لمزيد تحقيق، تراجعونه إن شاء الله غدنا وتأتوننا بما تجدون. فعلى كل حال الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر الشيخ، واحتج به أحمد على الرغم مما فيه من كلام من حيث الإرسال فيه. عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وسيأتي في أحد الباب أيضا ما يدل على هذا. وحديث المغيرة السابق الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يكون أمامها وعن يمينها وعن يسارها. أما فيما يتعلق بخلاف أهل العلم في المسألة فنشير إليه بعد أحاديث الباب المتبقية إن شاء الله. نعم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداه ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداه ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه ابن ماجه والترمذي. وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، رواه أبو داود. أيضا هذه الأحاديث تدل على ما عقده المصنف. وعن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن هذا فيما يتعلق بالراكب والماشي، لأنه قال في الترجمة باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، فقول الركوب معها يشمل إن كان في الذهاب أو كان في العودة، إن كان في الذهاب أو كان في العودة. فحديث جابر يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمشي مشيا. أما في العودة فكان يركب إن وجد، أما في العودة فكان يركب إن وجد. ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح. ابن الدحداح هذا أو يقال له أبو الدحداح أيضا لا يعرف اسمه، وإنما هذا يذكر كنيته أبو الدحداح، ويقال أيضا أبو الدحداحة. تبع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وفي الرجوع كان على فرس يعني خيل. رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرور، معرور يعني غير مسرج، معرور يعني عاري من العري، يعني ليس مسرجا، ركبه هكذا من غير إسراج. فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. وهذا يدل على أنه لا مانع أن يركب الإنسان والناس حوله يمشون، وبخاصة إذا كان هو كبير القوم، لا مانع أن يكون كبير القوم راكب والناس حوله ماشي، إلا إذا كان يقود إلى كبر أو فيه نوع من الكبر فإن هذا ينهى عنه، إذا كان المقصود منه الكبر أو مقصود منه الاستعلاء على الناس. أما إذا كان يعني تجردت النفس عن هذا أو كان هناك حاجة فلا مانع أن يكون راكبا والناس حوله يمشون. وعن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا يعني راكبين، فقال لا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. إذن هذا يدل على أن المشي أفضل، يدل على أن المشي أفضل وأن الركوب مكروه، إلا إذا كان هناك حاجة كما لو كانت المقبرة بعيدة أو كان عاجزا فلا مانع أن يركب. أما إذا كان يستطيع المشي